من علامات النجح في النهايات العودة إلى الله في البدايات. فالإنسان يكون على مذهب نوح عليه السلام، بسم الله مجريها ومرساها، في البداية مع الله حتى تنتهي إلى نهاية طيبة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله، ومعا بجوار وضيافة صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما أقصر هذه الحكمة وما أعظم مدلولاتها ومعانيها ومراميها؟ جميل، لنقف عند النصف أو الشق الأول منها، من علامات النجح في النهايات، أية نهايات يقصد صاحبه؟ لكل إنسان منا معالم يسير وفقها ونهايات ينتهي إليها، نهاية مرحلة. نعم. مرحلة الاختبار، ما احنا في الدنيا هنا مرحلة ابتلاء واختبار، سليم، ليست مرحلة جزاء. نعم. لأن الدنيا أقل من أن يجازي الله سبحانه وتعالى بها عبدا من عباده المكرمين، أقل من هذا. يعني الابتلاءات اللي بتحصل مش ليست جزاءات؟ لا، الابتلاءات رفع درجات وكفارات، لأن العبد لو ترك لنفسه لاغتر، وإذا اغتر خلاص دخل في طريق الشيطان الإبليسي، ماذا تصنع معه؟ يعني حتى ليست درجة جزاء، مثلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا ليس جزاء؟ لم تكن الدنيا أبدا دار جزاء أساسا. يقال في الـ في الـ في الـ في فيما روية. نعم. من ملح العلم يعني، وليست من حقائقه، أن الدنيا تقول يوم القيامة: يا رب أعطني لأدنى خلقك ثوابا. قال: أنا لم أرضاك لهم في دار الفناء، كيف أرضاك لهم أرضاك لهم في دار البقاء. الله أكبر. لأن يقول إيه: وما عند الله باق. نعم، ونعم بالله، لهم ما يشاءون عند ربه. العندية هنا قد تكون في الدنيا، أنت عندك بيت، عندك أولاد، عندك مال، عندك أسرة، عندية مؤقتة. تمام. عامل زي المقاعد الكاذبة. وليه ربنا قال في مقعد صدق؟ لأنه مقعد دائم سليم، مش بتاع الدول الخمسة. وفي مقعد، لا، المقعد الدائم اللي هو ديمومة، مش ديمومة الله. لا، يعني نعم. مقعد صدق ليه؟ ليس فيه كذب ولا يزول، فكل المقاعد كاذبة. كل حي سوف يفنى. خلاص، سليم. نعم، هي كده، ممتاز. من علامات النجح في النهايات. أيوة. النهايات يقصد ايه؟ الموت مثلا؟ نهاية كل عمل. نهاية كل عمل. نهاية كل عمل. يعني مثال. طيب. أنا أريد أن أصلي صلاة منضبطة. تمام. لا أؤلف من عندي. أريد أن أدعو دعاء. يا أخي ما تخليك في دعاء القرآن ودعاء ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه تألف دعوات؟ تمام. اللهم ارزقنا صلاة الجماعات وضبط الساعات ومش عارف لعم الملمات. إيه الكلام هو عشان السجع عجبك؟ خليك في السنة. الاقتصار في السنة. برافو. خير من الاجتهاد في البدعة. جميل. جميل. من علامات النجح. أيوة. ما معنى النجح؟ هو النجح مادة النجاح. وإن كنتم تقولون إن زيادة المبنى تدل على يعني زيادة المعنى. صحيح. فلما نمد الكلمة النجاح دليل على أنه نجاح على أمد طويل. نعم. لكن ابن عطاء، وهم أهل البلاغة وأهل البيان وأهل الصلة بلغة القرآن ولسان القرآن الواضح. نعم. سبحان الله، كأنه نجح كل حالة بحالتها. الله أكبر. يعني أنت عايز تربي أولادك، ده نجح. تمام. تحصل مالا، نجح. تصلح زوجتك، نجح. لكن في كل الموضوع النجاحات أو النجاح. تمام. الرجوع إلى الله في البدايات. نعم. ما تقصد بالبدايات؟ الإنسان يعني شوف، يضعون في السيارات الحديثة اللي هذا الدليل يسمونه النافيجيشن. تمام. المرشد او الدليل او الخارطة الطريق، 100 متر ادخل الحرف يمين، 500 متر ولا بلاش الحرف دي. الله يرضى عليك يا رب. نعم. والله لو لو لو لو ترجمها احد السلف لما قال هذه الكلمة. نعم. يعني اتجه اتجه اتجه. نعم. يبدأ بداية سليمة، فكيف أتوضأ وضوءا سليما؟ كيف أتطهر؟ فالعودة إلى الله في البدايات، سبحان الله. وبعدين البداية يقصد بداية العمل أم بداية التزام الإنسان وتكليفه في سن التكليف؟ بداية أي عمل من الأعمال. الله. لأن الإيمان عمل. الإيمان عمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. من غير عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تمام. يعني اذا القضيه لابد من ولا ايمان بدون عمل. نعم. لا ايمان بدون عمل طالما ان الايمان مكانه القلب لازم يترجم لاعمال. لابد. يعني سبحان الله، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه. ان تؤمن بالله يعني ايه؟ باوامره ونواهيه. فكيف يؤمن من لا يصلي؟ كيف تؤمن من خلعت ثيابها؟ ما هو ده كلام خطير. بندور اؤمن بالله، اقول انا اؤمن بالله. اي اؤمن بالله. امنت بالله. عظيم. انا مقتنع بقانون الدولة. نعم. يقول قانون المرور سر، فاذا رأيت الاشارة الحمراء توقف. تمام؟ تمام. يبقى انا اعلم ان القانون يقول الاشارة الحمراء يعني تقف. نعم. لكن ان لم اتوقف. خالفت القانون. يبقى ما قيمة ايماني بالله او ثقتي او يقيني او قناعاتي بالقانون؟ لا شيء. خلينا اذا يعني نستطيع ان نقول لكل قول حقيقه مثلا، فما حقيقه هذا الايمان؟ الله يرضى عليك يا رب. ماذا تكون حقيقته؟ حقيقه الايمان ان ارى الاسلام فيك قولا نعم وفعلا وحالا. نعم. القول وفعل والحال. طب نفصل بقى القول. تقول نعم. انا لا اله الا الله محمد رسول الله. فعل، اصلي، ازكي، اصوم، احج، اتقي الله، امسك لسان. حال، يظهر هذا الايمان على احوال تصرفاتك كلها. متى تغضب؟ متى ترضى؟ ما الغضب المحمود؟ ما الغضب المذموم؟ ما الحلم؟ وهكذا. من كان يقول له كيف اصبحت؟ قال اصبحت مؤمنا. حالة. قال له. كيف رد عليه؟ يعني قال اصبحت مؤمنا يا رسول الله. قال لكل قول حقيقه، فما حقيقه ايمان؟ قال اسهرت ليلي وأضمأت نهار، يعني صوا قوة. نعم. حتى كأني أرى عرش الرحمن بادية والملائكة حوله يطوفون، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة وأهلها يتزاورون، وأرى أهل النار في النار وأهلها يتعاون. قال عرفت فرزا. الله. عرفت فرزا. تسمح لك يا ابن فضلتك، أنا هذا خذها على الكاميرا للشباب حتى يعلم كل منا درجة إيمانه هكذا دون مقاطعة. يا ليت فضل. شوف قبلها أقول لك. نعم. قرب الماء صديق من فمي. نعم. كي يروي ظمئي. يا صديقي جنب الماء فمي، ظمأ الأرواح لا يرويه ماء. الناس عندها ظمأ أرواح. ظمأ جداً. أرواح. نعم. هؤلاء رووا أرواحهم. نعم. ارتوت أرواحهم فسمت وارتفعت، ليقف عمر على منبر المدينة لينادي سارية. نعم. القضية ليست في الشق الأول، القضية في الشق الثاني. الأرواح كيف وصل إلى سارية؟ لا سارية يرجع يقول سمعنا. مش سمعته يعني إذا الجيش كله؟ هو في إرسال واستقبال، ما قالش سمعته بل سمعنا. طب ما أقول القصة من أولها بقى. يعني إيه قصة سارية وماذا كان يصنع سارية؟ يعني سارية كان على رأس سرية وجيش من سرايا المسلمين. تمام. في العراق. تمام. شوف ما بين المدينة والعراق الطيارة تاخد كم ساعة. تمام. نعم. عمر أثناء الخطبة قطع الخطبة زي ما نقول إحنا نتكلم دلوقتي في مع الله، وفجأة نتكلم عن مثلا كيفية صناعة هذه الفاصات مثلا أو هذه التحف. كلام غير مش منطقي. فالتفت عمر يمنة. نعم. وسط الخطبة والصحابة جالسين مسجد النبوي، وكان جهوري الصوت. يا سارية الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. ثم عاد وكان جملة اعتراضية. وأكمل الخطبة. وكان جملة اعتراضية. أنت دائما تقول جملة اعتراضية، لو شلنا نحن العرب أمة الحضارة، شلنا العرب. نحن أمة الحضارة. أعرف أنهم العرب. صح. مش نعم نعم نعم. نبسطها في النحو. يعني تدريس النحو ببساطة. الله يرضى عليك. ماذا كان رد في هذا المصلين حياله؟ الجلوس. سيدنا علي بعد الصلاة قال يا أمير المؤمنين لم نفهم منك، ما سارية وما الجبل؟ هذا منبت عن الخطبة، لا في السياق، لا من قبل ولا من بعد. طبعا. قال وقع في خلدي. يا الله. ده ما عندوش ظمأ أرواح. يا الله. لا. يا لا. الله. الروح مرتوية. وقع في خلدي أن الجيش بقيادة سارية أعد له كمين، فلو انتبه ربما غلبوا العدو. يعود سالي بعد شهور. نعم. يقول في يوم كذا في ساعة كذا سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر. ما هو دول خدموا الدنيا إلا الله. يا ابني هم خدموا الدنيا. نعم. الغرب طلق الغيب. وعندنا طائفة من يتامى الشيوعية بيسموا نفسهم مش عارف كذا وكذا مسميات ما أنزل الله من سلطان، يقول لك ده قصص غريب. مين اللي قال لك أن الكلام ده صحيح؟ ومين قال لك من أصلا أنت بني آدم؟ مين خبرنا أنك إنسان أصلا؟ أنت بتشك، لأن لا يشم رائحة الوردة مسكوم. صح صحيح. والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والعيب للعين لا للنجم في الصغر. الله صحيح. ومن يكن ذا فم مر مريض يرى مرا به الماء الزلالة. نعم. سبحان الله. حديثا ألبرت راسل بيقول انه في حاجة اسمها ترسل الحواس، يقولوا التليباثي، التخاطر، لغة التخاطر التليباثي، تلقى الأرواح ترسل الحواس. صحيح. طبعا سبحان الله. يقول يا أخي والله الساعة 9 بالليل خطرت ببالي، أو حتى يكون مش مسلم. نعم. يقول والله أنا، لأن الفطرة لا تغلق، الفطرة لا تغطى، هو اللي بيغطيها. ودول فطرتهم سليمة. الإنسان لو ترك دحى هواه جانبا لأشرقت فطرته. هل معنى والله أنا أقول للشباب نقطة مهمة. نعم. ولدي غض بصرك يطلق الله لك بصيرتك، جربها بس يا ولد. الله. بس. غض بصرك يطلق الله بصيرتك. بصيرتك. بس. تمام. فساري يا يعود. في يوم كذا في ساعة كذا سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر يقول يا سارية الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. فالتفتنا فإذا كمين أعد لنا، فانتبهنا ففتح الله لنا فانتصرنا. لا إله إلا الله. مين اللي ورى سيدنا عمر كل هذه اللقطات في الجيش ويحارب والمعركة وأرض المعركة وكأنه قمر صناعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يا صلى الله عليه وسلم. قال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فكان دايما ديدنه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قالوا لا أحد يا رسول. قال أنا رأيت. نعم. رأيت أن بقرا تذبح. تمام. رأيت أن بقرا وأن ثلمة في سيفي. انكسري. انكسر. وأني أدخلت السيف في غمدة. فقال أبو بكر أتأذن لي أن أؤولها يا رسول الله؟ قال أول أبا بكر. قال أما البقر التي تذبح فهؤلاء المشركون الذين يقتلوا في المعركة. تمام. وأما الثلمة التي في سيفك فرجل من آل بيتك يستشهد، وأما السيف في الغنم أن تعود إلى المدينة سالما غانما. قال هكذا أولها لي جبريل. الله الله. وحدث هذه الإشراقات. شوف يا رب. يعني عندنا الله. عندنا محمد ولدي. نعم. إيهابين. نعم. إيهابين. زي الملابس اللي لبسها دي. نعم. إيهاب ترابي وإيهاب نوراني. تقصد بالإيهاب الجلد. الجلد. نعم. تمام. أو يعني خلنا نسميها جلدا أو غطاء. نعم. أو طب هي جلد طبعا. لا حتى ترتقي لغتنا معكم. الله يرضى عليك يا رب. لا بأس. لا ما هو الحديث. نعم. أيما إيهاب صبغة أو دبغة فقد طهر. إلا إيهاب إنسان لكرامته وإيهاب خنزير لنجاسته. هذا الحديث بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندنا إيهابان. إيهاب ترابي وإيهاب نوراني. كل واحد فيه هذين. مسلم وغير مسلم. كله. نعم. يولد على الفطرة. يولد على الفطرة. تمام. فمن أضاء إيهابه النوراني وغطى على الإيهاب الترابي سمون معانيه وقيمه وارتفع. تمام. ومن أراد أن يرى النور يجب أن يرتفع إلى ذرى المعالي فلا يرى النور داخل الخندق. سليم. تمام. جيد. فلما يضيء الإيهاب النوراني وتقل عتمة الكتلة الدنيوية الطينية التي ترتكس إلى الأرض. سبحان الله العظيم. يشوف في عوالم الصحابة، أستطيع أن أقول وأتحمل هذا الكلام، كانوا يرون في حياتهم ما نرى نحن في منامنا. الله أكبر. هل من مثال؟ يعني أدي عمر عليه رضوان الله. سليم. اشتاق علي لأن يرى الرسول في الرؤيا في زمن. نعم. عمر. قال فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمنى رأى. لا إله إلا الله. أتمنى رأى. وفي يد رسول الله طبق من رطب فناولنا. بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. في خلافة عمر. نعم. فأخذ تمرة رطبة من وضعها في فمه. ثم الثانية. فم عليه. ثم وضع الثانية في فمه. وجد حلاوتها. فاستيقظت من الرؤيا وأنا أجد حلاوة رطب رسول الله في فمي. الله. قلت أبشر أمير المؤمنين عمر. نعم. رؤيا الإنسان لما يشوف رؤيا يبشر بإخوان الصالحين. تمام. فلما ذهبت أقيمت الصلاة. قلت بعد الصلاة دخلت بنت صغيرة وعمر يسبح. فأعطت الطبق طبقا من رطب لعمر. فنظر عمر إلينا فأخذ واحدة فوضعها في فمي. وأخذ فم سيدنا علي. أول واحد. أنا عايز أتوقف بس هنيها. وضعها في فمي أكله يعني؟ أيوة. إيه الجمال والحب؟ ما هذا الجمال والصفاء؟ سبحان الله. يقول لك فيلم هوليود ويقرب الكرسي لزوجتي. يا عم ما هو والله عندنا الإتيكيت ده موجود. يعني البروتوكول ده موجود عندنا بالفعل. الحلاوة دي سبحان. كان الرسول لا ينزع يده ممن يصافحه إلا وكان عندما يصافح يربت على يد من يصافحه. وينظر إليه. الله الصحابة الله. يقولون جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول والله ما نظر إلا إلي وما اهتم إلا بي. كل واحد من الجلسين يوزع نظراته حتى لا يفرد واحد منهم بالسبحان الله. ورسول كان بيأكل زوجته برضه ويأكل ويشرب من الإناء الذي بالمكان الذي شربت منه. يا الله. كان ينحل إناء كده عشان أم محروسة تجيب له عدوى الإنفلونزا. ربنا يشفي يا ابن إن شاء الله. يعني اتيكيت إسلامي احنا سبقناهم بكثير مولانا يعني. ألا يعلم ما خلق؟ هو ربنا اللي خلقنا سبحانه. والنفوس مجبولة. نعم. سيدنا عمر أكل سيدنا علي واحدة. طيب. ثم وضع في فم الثانية. نعم. والله إني أجد حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤيا. فجلس عمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة وأنا أشتهي من الطبق رطبا أخرى. فينظر عمر إلي يا علي لو زادك الرسول لزدناك. الله الله. ما قص عليه رؤيته؟ من أنبأ سيدنا عمر وأخبره؟ أنت بالله تسأل السؤال من أنبأك بهذا؟ الله أكبر. شوف أرواح سامة. نودها أيضا القصة من أنبأك بهذا. نعم. نودها أيضا بطل موصول بالله كيف يكون حاله أيضا. هو لما عائشة وحفصة سبحان الله. نعم. وأكل الرسول صلى الله عليه وسلم المغافير عند صفية أو عند واحدة من النساء. نعم. المغافير دي زي إيه؟ زي مربى بس إيه؟ ليها رائحة معينة. عسد عليه ايه يعني زي بهارات معينة يعني لها رائحة نفاذة. تمام. سبحان الله. زي البهارات اللي بيحطوها بناتنا في زي المفتقة مثلا كده. ما انت المفتقة دي كلمة مصرية خالص. مفتقة. نعم. هي نوع من المربى. اكلة عربية بس عليها ليها رائحة. نعم. قال امنا عيشة ما كانت تحب. فهم المهم ايه غارتة انه كان قاعد عندها وياكل. نعم. الغيرة تحرك. والغيرة موجودة في نساء النبي حتى. لا ما سبحان الله. نساء بيت النبوة عندهم غيرة. لا ده أمر طبيعي عند المرأة. المرأة التي لا تغار لا تصير أنثى. الله أكبر. الله سبحان الله. نعم. وفي غيرة محمودة وغيرة مذمومة. نعم. لأن نفصل فيها القول كيف يكنا مع الله وهذه الغيرة أيضا. أكل المغافير عليه الصلاة والسلام. فالمهم تلاسنوا مع بعض عن يعني تلقاه قاعد عندها وكذا وكذا وكذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جزء من الحوار اللي تم بينهم. عرف بعضه واعرض عن بعض ادبا منه صلى الله عليه وسلم. زي يقول ايه قابلت انت فلان محمود المخرج قابلت بس وخلاص وبس وانت عارف الباقي. لا. وانت عارف يعني عرفت ان فضلتك عارف يعني خلاص. نعم. قالت من انبأك بهذا؟ قال نبهني العليم الخبير. الله ربنا العليم الخبير. الله سبحان الله. فنعود الى الإهاب النوراني والإهاب الترابي. ليه؟ لان هؤلاء عادوا الى الله في البدايات. فمن احترقت بدايته اشرقت نهايته. ومن علامات النجح العوده الى الله في علامات النجح في النهايات العوده الى الله في البدايات. يبدا بدايه سليمه بدايه صحيحه. ممتاز. انا في نهايه الحلقه 100 دقيقه اود ان اخذ رساله لي وللشباب من الامه تنصحها كيف تشرق بدايتها؟ ماذا عليهم أن يفعلوا؟ أقول لهم ولنفسي. نعم. الظمأ الحقيقي ظمأ الأرواح، والكآبة التي عند المكتئبين وغير المتفائلين إنما هي كآبة قلب ليست كآبة وجه، وإنما ليبتسم قلبك حتى تفتر أسنانك عن ابتسامة ساحرة فنحبك وتحبنا. القضية كلها في مرضاة الله عز وجل. يا ولدي يا ابنتي اعودوا الى الله سبحانه وتعالى والله لن تجدوا الا خيرا. تاجروا مع الله فما تاجر مع الله إنسان وخسر أبدا. التجارة مع الله رابحة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ سبحان الله، هذا الإيمان وهذا القرآن وهذه السنة وهؤلاء العلماء الذين منحنا رب العباد إياهم أن نكون في معيتهم وبصحبتهم وأن نستمع إليهم، ليكن معهم مصابيح هدى، لأنهم لا يريدون من الأمة إلا أن تهتدي إلى سواء السبيل. بارك الله فيكم وأحسن لكم سيدنا الكريم. مشاهدينا الكرام، نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج مع الله. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك سيدنا. بارك الله فيك. أكرم الله فيك وبارك، وحتى يضمنا لقاء جديد مع الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.